هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر رضا الموسوي في قرية البلاد بالبحرين عام 1916، وكانت وفاته بها عام 76. تلقى دراسته الأساسية بالمدرسة الأهلية التي أسسها الشاعر والأديب الكبير إبراهيم العريس، واستمر في دروس العربية والفقه على بعض رجال الدين، ثم عمل بالتدريس فمديرا لبعض المدارس الحكومية، وله ديوان بعنوان سيف ووتر وقصائد متفرقة نشرها في صحف البحرين. اهتم رضا الموسوي في شعره بقضايا المجتمع وبالمناسبات الوطنية والأحداث القومية، كما اهتم أيضا بوصف مشاهد الطبيعة والحياة بعامة، وتسيطر على شعره نزعة الإصلاح والحث على النهوض والاهتمام بالتاريخ القومي، وله أيضا شعر ذاتي وجداني يدور حول ذكرياته وأشجانه الأولى. يقول رضا الموسوي في قصيدة عنوانها هل تذكرين؟ إذا ما ذكرتك في غربتي وحيدا ذرفت عليك الشؤون، فقد مزقت قلبي الذكريات وقد غادرته حليف الشجون. فهل تذكرين غداة التقينا وظللنا شجر الزين دفون؟ هناك أخذت عليك العهود فقبلتني قبلة في سكون، وقبلت فاكي وبين الضلوع عواطف مكبوتة في أتون. ولما ذكرت الوداع المرير وما سيقاسي الخفوق الحنون، بكى القلب للقلب في حرقة وفاضت لأجل العيون العيون. ولما أفقت ملأت المكان بأنشودة خلت فيها المنون، سلامي عليك فقلبي اللهيف تنازعه ثوبه من جنون. سأبقى مقيدة في هواك فغيرك لي أبدا لن يكون. ويقول رضا الموسوي في قصيدة عنوانها ذكريات: فر بالدهر إلى أول عهدي بالشباب، في سني العقد والنصف وأيام التصف، أعصابي، حيث أمسي والهوى يمشي معي غض الإهاب، أينما كنت أراه حائما حول ركابي، وفؤادي طافح كالكأس ملأ بالحباب، وأنا أمرح في الريف مع البيض الكعاب، مرح الولدان والحور لدى دار المآب، وعليها مطرف العفة في أبهى ثيابي، وحياتي كلها ملأى بآمال العذاب، وهمومي لم تزل في ذا وفي ذاك الكتاب، أتلقى العلم مشغوفا ذهابي وإيابي، وأبي يرشدني والقلب مني في التراب، لم يزل يخفق كالشاعر من عظم المصاب، صدق القلب فقد وسدته تحت التراب، ويح قلبي ويح آمالي غدت مثل السراب، واستحالت كل أحلامي ضبابا في ضبابي، وأتاني الشيخ في جملة أفراد السحاب، سحباني فيه بالعطف لكي يذهب ما بي، ينثر الحكمة بين الناس من حلو الرباب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.